السلام عليكم يا أهل القرآن، معنا إن شاء الله في سورة الأنعام من الآية 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الناس اللي بيواجهوا الحق اللي جه به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله هما فريقين، فريق حي وفريق ميت. الفريق الحي أجهزة الاستقبال الفطرية في حي عاملة مفتوحة، ودول بيستجيبوا للهدى. إنما يستجيب الذين يسمعون. والفريق الميت معطل الفطرة، لا بيسمع ولا بيستقبل، وبالتالي ما بيتأثرش ولا بيستجيب. فاللي بينقصه مش إن الحق ما بيحملش دليل، دليله كامن فيه، إنما اللي بينقص الفريق ده من الناس هو حياة الفطرة وقيام أجهزة الاستقبال فيها بمجرد التلقي. دول النبي صلى الله عليه وسلم ملوش حيلة معاهم، ملوش معاهم مجال للبرهان، لأن أمرهم متعلق بمشيئة الله. إذا شاء بعثهم، إذا علم فيهم إن فيهم ما يستحق أن يحييهم، وإذا شاء لم يبعثهم في الحياة الدنيا وبقوا أموات في الحياة دي لحد ما يردوا إلى الله يوم القيامة، اللي هم والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هي دي قصة الاستجابة وعدم الاستجابة، بتكشف حقيقة الموقف كله، وبتحدد واجب الرسول وعمله، وإن الأمر كله متروك لصاحب الأمر يقضي فيه بما يريد. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هما كانوا بيطلبوا آية خارقة زي الخوارق المادية لصاحبة الرسالات اللي فاتت، وما بيقتنعوش بآية القرآن الباقية اللي بتخاطب الإدراك البشري الراشد، واللي ما بتنتهيش بانتهاء الجيل اللي بيرى الخارقة المادية دي، لكنه خارقة باقية. كانوا بيطلبوا خارقة وما بيفطنوش لسنة الله في أخذ المكذبين بالدعوة بعد مجيء الخارقة، زي اللي طلبوا المائدة من سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى كان خايف إن المائدة فعلا تنزل فيهلكوا بعدها لو ما أمنوش بعدها. فهما ما بيدركوش حكمة الله في عدم مجيء الخارقة دي، وهو يعلم الله سبحانه وتعالى إن هما هيكحدوها بعد ما تحصل، وزي ما حصل من أقوام قبلهم، فيحق عليهم الهلاك. لكنه كان الله سبحانه وتعالى يريد إن هو يمهلهم عشان يؤمن منهم من يؤمن، واللي ما يؤمنش تطلع من ذريته نطفة واحد الله. والقرآن بيذكر اقتراحهم ده وبيعقب عليه بأن أكثرهم لا يعلمون ما وراء رفض الله سبحانه وتعالى. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. بعد كده ياخد السياق القرآني طريقه لقلوبهم، ويوقظ في القلب الملاحظة والتدبر. لو تدبروه وعقلوه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الناس مش هم وحدهم اللي في الكون، الكون يعني هم مش مخلوقين مصادفة، حواليهم أحياء تانية وكلها ذات أمر منتظم بيبين قصد وتدبير وحكمة، وكمان يبين وحدة الخالق ووحدة التدبير. الآية القصيرة دي فوق إنها بتقرر حقيقة الحياة والأحياء، إنما كمان بتهز القلب، لأنها بتوضح لك الإشراف الشامل والتدبير الواسع والحلم العلم المحيط والقدرة القادرة لله ذي الجلال. وبعدين نقرر ما وراء الهدى والضلال من مشيئة الله وسنته بقى. والذين كذبوا بآيات الله صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ده إعادة لتقرير الحقيقة اللي فاتت قبل كده عن استجابة اللي بيسمعوا وموت اللي ما بيستجيبوش، لكن هنا صورة تانية، إن الذين كذبوا بآيات الله كذبوا لأن أجهزة الاستقبال عندهم معطلة، صم ما بيسمعوش، وبكم ما بيتكلموش، غارقون في الظلمات فهم ما بيبصروش. وورا ده كله مشيئة الله، المشيئة المطلقة اللي قادت الوضع ده، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه مين فيهم هيبقى كويس ومين فيهم هيبقى وحش. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. ده طرف من وسائل المنهج الرباني في خطاب الفطرة الإنسانية. هناك خطبهم بعوالم الأحياء واللي واضح فيها من تدبير إلهي وتنظيم، لكن هنا يخاطبهم ببأس الله وموقف الفطرة لما تواجه البأس ده، لما تواجه قوة الله. فطبعا موقف شديد يوقع عن النفس ركام الشرك. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. هو هنا بيسألهم ويطلب لهم الجواب بالصدق من ألسنتهم، عايزهم هم اللي يجاوبوا، وبعدين يبادر ويقرر الجواب الصادق بقى، حتى لو ألسنتهم ما نطقتش، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. أنتوا بتدعون وحده لكن وبتنسوا شرككم كله، ساعتها وقت الشدة بتنسوا كل اللي أنتوا بتشركوا بيهم وبتدعوا الله سبحانه وتعالى وحده. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. دي مواجهة بنموذج من بأس الله، نموذج من الواقع التاريخي. وطبعا ذكرنا قبل كده قصة فرعون، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. وده نموذج من نماذج كتير أخذهم الله سبحانه وتعالى بالبأساء والضراء عشان يرجعوا لنفسهم وينقبوا في ضمائرهم، لعلهم تحت وطأة الشدة يتضرعوا لله ويتذللوا. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. القلب اللي ما بتردوش الشدة إلى الله قلب تحجر، ما عادتش فيه نداوة بتعصرها الشدة، ومات، ما عادتش الشدة بتثير فيه الإحساس. الشدة ابتلاء من الله للعبد، فاللي يبقى حي تقظه وتفتح مغاليق قلبه، لكن اللي ميت حبست عليه وما فادتوش شيء وأسقطت عذره وحجته أمام الله سبحانه وتعالى. الأمم اللي الله سبحانه وتعالى يقص من أنبائها على رسوله ومن ورائها من أمته أو غيرها ما استفادتش من الشدة شيء، يعني ما تضرعتش لله وما رجعتش عن اللي الشيطان زينه ليها من عناد وإعراض. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الرخاء ابتلاء تاني زي ابتلاء الشدة، وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشدة. والله يبتلي بالرخاء زي ما بيبتلي بالشدة، يبتلي الطائعين والعصاة الاتنين زي بعض. المؤمن يبتلى بالشدة فيصبر ويبتلى بالرخاء فيشكر ويكون أمره كله خير. أما الأمم اللي كذبت بالرسل ما نسيوا، فإن هم لما نسيوا ما ذكروا بيه وعلم الله سبحانه وتعالى إن هم مهلكون ابتلاهم بالبأساء والضراء فما تضرعوش، وفتح عليهم أبواب كل شيء بقى للاستدراج. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ده طبعا بيصور الأرزاق والخيرات والمتاع والسلطان متدفقة زي السيول، مفيش حواجز ولا قيود. حتى إذا فرحوا بما أوتوا وغمرتهم الخيرات والأرزاق دي واستغرقوا في المتاع بيها والفرح بيها من غير شكر ولا ذكر، وانحصرت اهتمامهم في لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات، وتبع ده طبعا فساد النظم والأوضاع بعد فساد القلوب والأخلاق. في الوقت ده جه موعد السنة اللي لا تتبدل، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخذوهم على غرة وهم في سهوة وسكرة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، دابر القوم يعني آخر واحد منهم يدبرهم يعني يجي على أدبارهم. فإذا اتقطع ده يبقى أوائلهم أولى، والذين ظلموا هنا معناها المشركين. والحمد لله رب العالمين طبعا ده تعقيب على استئصال الظالمين بعد الاستدراج الإلهي والكيد المتين. وطبعا دي أعظم نعمة، تطهير الأرض من الظالمين، وأعظم رحمة إن طهر الأرض لعباده الصالحين من الظلم اللي فيها. وطبعا اترفع عذاب الاستئصال بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما عادش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش في قوم بيستأصلوا من أولهم لآخرهم كده، لكن بقى ألوان من العذاب باقية، يعني زي العذاب النفسي والشقاء الروحي والشذوذ الجنسي والانحلال الأخلاقي. حتى إن الدول اللي بيعم عليها ده الإنتاج والرخاء والمتاع ما بيحسوش بيه، بل بيحسوا بالنكد والقلق والشقاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. جزاكم الله خير.